يجب على الغلام غير البالغ أن يجعل إزاره فوق كعبيه؟ يجب على الذكر أن يكون إزاره وسراويله قميصه لا ينزع الكعب ولو كان على بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإسبال من الكبائر، وثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم ولا يحرم المسلم. فلا يكون للرجل ولو كان على حلم ليس له أن يسبل ثيابه وليس له أن يدس الحرير والذهب، لأنه مخاطب بذلك ممنوع، أنا ولي يمنعه من ذلك. هم نساء يرخين الثياب حتى يغطين أقدامهن لأنهن فتنة وعورة. من المصائب أنه الآن وجد العكس، صار الرجل والعياذ بالله إلا من حفظه الله يرخي ثيابه ويجرها، وصارت المرأة ترفع ثيابها، هذا انتكاس نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. إزار السواء أيضا كله سراويل وإزار وقميص وريش كله، نعم يجب أن يكون فوق الكعب لا تنزع الكعب. ولا ينبغي العقل أن يغتر بهؤلاء المساكين الذين تساهلوا في هذه الأمور، بل هذا منكر، وإذا كان يفعله تكبرا وبطرا صار إثمه أكبر عن الله، صارت مصيبة عظمة. أما إذا فعله تساهلا فإنه مبالاة ومحرم ومنكر، ولكنه أقل مما يفعله تكبرا. والله الذي يجر ثيابه إنما يجرها تكبرا وتحاما في نفسه. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: بينما رجل لمن مر قبلنا يمشي في بردين يختاله بردين قد أجبت نفسه خسف الله به الأرض وهو سجد فيها ليوم القيامة. الناس ابتلوا إذا لبس الثياب الجميلة أو جعل أصحابها يبتلى بالكبر ويعمل بنفسه ويظن أنه ليس فقه أحد، فهو في عذب وتكبر وشر. فالواجب أن يحذر ذلك وأن يتواضع لله وأن يحذر هذا المنكر، يدخل ثيابه من نصف ساق إلى أقل، بين نصف ساق إلى كعب، هذا محل الكلام.